السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الله يحفظكم. وكيف حالكم؟ الكل شيخنا بخير، يحمدون الله عز وجل ويشكرون. يسمعونك شيخنا الله يحفظكم. الله. بارك الله فيكم شيخ. جزاكم الله خير. شيخنا سلمكم الله، نبدأ على بركة الله. نقرأ. الله يحفظك. بارك الله فيك. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والناظم والحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله، كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف، وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار. وحاصل نعم. يكفي. تفضل شيخ. نبدأ نشرح المقدمة. تفضل شيخ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن عاشر رحمه الله: كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار. قوله كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف، ختم ابن عاشر رحمه الله هذا النظم في الفقه بهذا الكتاب المعنون بمبادئ التصوف وهوادي التعرف، لأنه وعد في أول الكتاب إذ قال لأنه وعد به بهذا الكتاب في أول الكتاب إذ قال هنالك وفي طريقة الجنيد السالكي. وهذا العنوان ينقسم إلى قسمين يجدر تناول الكلام على بيان القسم الأول ثم إعقاب ذلك ببيان القسم الثاني تمهيدا للدخول فيما بعدهما. القسم الأول قوله مبادئ التصوف. مبادئ جمع مبدأ، اسم مكان للبدء أي محل بدء التصوف، ويقصد بهذا البدء أو بهذا المبدأ الذي هو المحل لبدء التصوف، يقصد بذلك ما ينبني عليه هذا التصوف وهو أصوله. والتصوف أضيف إليه أو أضاف إليه مبادئ، لإفادة أن هذه الأصول للتصوف، فالإضافة بيانية في علم العربية. والقسم الثاني قوله هوادي التعرف، فهوادي جمع هادية، اسم فاعل من هدى، أنث اسم هذا الفاعل، أنث اسم فاعل لهذا الفعل بالتاء المربوطة، ومعنى هدى أرشد أو تقدم. فهوادي معناه مرشدة أو صادقة، أي مسائل ترشد إلى التعرف بالتصوف. والتعرف في اللغة طلب المعرفة بالشيء شيئا فشيئا، على حد قول الشاعر العربي المحتج بقوله وقالوا تعرف المنازل من منن، وما كل من وافى منن أن عارف. فما هو التصوف؟ فلنتعرف التصوف على ما عند المتصوفين بالاشتقاق اللغوي أولا، ولا بد من ذلك، إذ هو المدخل إلى التصوف الاصطلاحي ثانيا. اعلموا أنهم اختلفوا في اشتقاق التصوف إلى خمسة أقوال. القول الأول أو القول الأول أن التصوف اشتق من الصفة الذي هو النعت، أو من الوصف لكن يقال الصفة، وهو النعت، تقول وصف يصف وصفا، متمسكين بأن حاصل التصوف في اصطلاحهم معناه اتصاف بالمحامد واجتناب عن الأوصاف المذمومة ويرد على هذا من جهة العربية في النسبة إليه أنهم لا يقولون صوفي بل يقولون صوفي، والصحيح أن يقال صوفي نسبة إلى صفة. القول الثاني أن التصوف مأخوذ من الصفاء على أنه علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من أمراض القلب كالحسد ونحوه، ويرد على هذا أنهم في النسب لا يقولون صفائي بل صوفي أيضا، والصحيح صفائي. القول الثالث أن التصوف مأخوذ من الصوف المعروف للشاعر، وهو الشعر للمعزة والوبر للإبل، فنسبوا إليه فقالوا صوفي لأن الصوف زي أهله أي أهل التصوف غالبا آثروه تواضعا وتقللا من الدنيا كما زعموا. وقيل إن هذه النسبة إلى كل صوفي إلى صوفة ابن بشر بن أد ابن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت الحرام. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في نسبة الصوفي عندهم. ويصح أخذ فعل على وزن تفعل من اسم العين صوف للدلالة على تكلف لبس ما اشتق منه الفعل، والنسبة أيضا إلى صوف بصوفي صحيح أو صحيحة اشتقاقا، لكن المعنى الذي هو فعلهم لم يكن عليه السلف تعبدا وزهدا، لكن النسبة إلى صوغة اسم رجل بصوغي وإن صح في العربية تشبيها به في العبادة كما زعموا فلا يستقيم شرعا، لأن هؤلاء أو هذه القبيلة غير معروفة وكانوا في الجاهلية، فما وجه التشبيه بهذه القبيلة؟ وقد أغرب بعض المتأخرين من فقهاء المالكية فقال إن الصوفي منسوب إلى الصوف لا على النسبة إلى الكلمتين المتقدمتين آنفا وهما صوف وصوفة، بل على اعتبار أن كل حرف أصل من كلمة، فالصاد من الصفاء والواو من الوفاء والفاء من الفناء، فجمعت الحروف الثلاثة باعتبار الكلمات الثلاثة فنسب إلى المجموع صوف فصار صوفيا. قلت ومثل هذه النسبة بمعزل عن الصحة في لسان العرب، لأنها نسبة لم تقع بالياء المشددة في آخر ما هو كلمة مستقلة في العرف اللغوي، فخالفوا طريقة العرب في النسبة. والقول الرابع أن التصوف مأخوذ من الصفوة، والنسبة إليه القياسية صفوي لا صوفي، والصفوة في اللغة خالص كل شيء وخياره. القول الخامس ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى على أنه مما يرون اشتقاق الصوفي أو التصوف منه، وهو أن التصوف مأخوذ من الصف المقدم بين يدي الله تعالى. قلت ولا يستقيم التصوف أو الصوفي من الصف لما بين الكلمتين من اختلاف في حروفهما الأصول وفي تركيبها، وبين حروف الصف، فالتصوف أو الصوفي حروفهما الأصلية صاد وواو وفاء، والصف حروفه الأصلية صاد وفاء وفاء، والنسبة إلى الصف صفي لا صوفي. فكون الصوفي منسوبا لكل ما تقدم من الألفاظ التي فسروا الصوفية بمعانيها عند النسبة لا تستقيم. لا تستقيم إلا إلى اثنين منها في علم النحو، وتستقيم باعتبار الاشتقاق الأكبر والأوسط في علم الصرف على ما في ذلك من عدم أصالة وفصاحة. فيدل لفظ الصوفي عندهم على هذه المعاني المختلفة في هذه الألفاظ عند إرادة الاشتقاق الأكبر في هذا. فالاشتقاق الأكبر يكون بمراعاة الاشتراك في جنس الحروف دون أعيانها. مثال ذلك في المسألة أن يعتبر اشتراك بين الصوفي والصف في مطلق الفاء والصاد. أشار إلى هذا الشيخ الإسلامي ابن تيمية في مجموع الفتاوى في هذه المسألة، وبين ابن جنين حقيقة وقاعدة هذا الاشتقاق الأكبر في الخصائص في علم الصرف. تنطبق هذه القاعدة الصرفية على ما ذكر ابن تيمية في الصوفي، فقال ابن جني ما نصه. أما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه. وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة إليه والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. انتهى كلام ابن جنين رحمه الله. والاشتقاق الأوسط ذكره ابن تيمية في المسألة، وأنه يكون بمراعاة الاشتراك في الحروف كلها دون ترتيبها، وأن ذلك ينطبق في المسألة على الصوفي إذا قيل هو من الصفاء. انتهى كلام ابن تيمية. قلت فقد اشترك في الصاد والفاء والواو دون ترتيب، وهذا هو الاشتقاق الأوسط عند الصرفيين. فإذا تمهد هذا فاستعمال لفظ التصوف أو المتصوفة أو الصوفي على هذا المعنى المتحد من الاشتقاق الأكبر استعمال للمتأخرين، وكان المتقدمون يطلقون اسم الزهد أو الزهاد على ما يطلق المتأخرون عليه اسم التصوف والمتصوفة. ومن ثم اختلف حملة الشريعة المطهرة المحققون في جواز إطلاق اسم التصوف أو الصوفية بمعنى الزهد والزهاد وعدم جواز ذلك، فأطلقه بعضهم كالإمام أحمد بن حنبل إذا خاطب به أي بلفظ الصوفي إذا خاطب به أبا حمزة الخراساني ويوسف بن الحسين الرازية، وأطلقه كذلك أبو سليمان الداراني وغيرهم. وأما الشافعي فلنقول عنه ذم الصوفية وكذلك مالك، وذم كذلك هذا الطريق الصوفية غير هؤلاء من أهل العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وأهل الحديث. والعلة أو السبب في ذم من ذم الطريقة الصوفية من علماء الشريعة شريعة المحققين أو العلة أو السبب في ذم علماء الشريعة المحققين عامة هذه الطرق الصوفية انبناؤها على أصول مبتدعة إلا ما نبر منها لأصحاب سموا متفوفة أو صوفيين، وهم قلة يعدون على الأصابع، بنوا طريقهم على الكتاب والسنة كجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز القواريري، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد. ويدل على هذا التأصيل والبناء من هؤلاء أو يدل على ذلك التأصيل والبناء من جنيد هذا أقواله التي منها علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة. من لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث فلم يتفقه فلا يقتدى به، انتهى كلامه. لكن أكثر المتفوفة على خلاف ذلك، إذ بنوا طرقهم على أصول مبتدعة على نوعين بالتفصيل. النوع الأول أصول مأخوذة من نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة، وربما تكون غير صحيحة، فما كان منها صحيحا وكذلك ما كانت من الكتاب فقد يفهمونهما فهما غير صحيح فيعملون على هذا الفهم تطبيقا، أو يطبقون الفهم الصحيح مغيرين لهيئة العمل الذي دلت عليه هذه النصوص من الوحيين، فلا يكون عملهم بها وفق مدلولها تماما، فيخالفون السلف الذين كانوا يعملون بها على الفهم الصحيح تماما، فتكون الفروع العملية من هؤلاء المتصوفة بهذه النصوص غير مشروعة على التحقيق لكونها مذمومة، بخلاف ما فهموا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة وطبقوه تطبيقا صحيحا. فهذا الفرع العملي من التطبيق الصحيح منهم يكون شروعا لأنه مطابق لأصله فيكون ممدوحا. النوع الثاني من الأصول أصول مأخوذة مبنية على ما روي عن متأخر الزهاد وأعرضوا عن طريق الصحابة والتابعين. إذ كان المتقدمون الذين وضعوا طرق التصوف خلطوها بأصول من الكتاب والسنة والآثار، لكون العهد قريبا بالآثار النبوية، ولها ظهور وبرهان عظيم. أما المتأخرون فقد جرد كثير منهم ما وضعه المتقدمون، فجعلوا أصول طرق التصوف ما روي عن متأخر الزهاد. ومن هؤلاء الذين وضعوا كتبا في التصوف على هذه الأصول المروية عن متأخر الزهاد صاحب الرسالة أبو القاسم القشيري والكلابازي وابن خميس الموصلي وغيرهم. فما دنيا من هذه الطرق الصوفية على هذه الأصول مبتدعة لقيامها على أصول مبتدعة لم يعرفها السلف من الصحابة والتابعين. وقد تقرر في أصول الشريعة المطهرة أن العلم المشروع والتعبد المشروع يؤخذان أيضا بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، إذ يرجع ما أخذ عنهم أي عن الصحابة يرجع إلى بحري الكتاب والسنة لشدة اقتفائهم لهما ولورود الثناء فيهما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالخير في اتباع من سلف، والشر في اتباع من خلف. فإذا عرف طالب العلم الشرعي هذه الأصول المتبعة للتصوف بنوعها اندفعت عنه شبه كثيرة في فروعها، فيكون على بينة من أمرها. ومن لم يعرفها لم يكن على بينة وبصيرة. وما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية الغواص في بحر علوم الشرع يستخرج منه دررها النفيسة الغالية، قال في الجزء العاشر لمجموع فتاواه ما نصه: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد منه من أعظم العلوم نفعا. إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسده. انتهت جواهر ألفاظه رحمه الله. فقوله يبقى في قلبه حسكة، معنى حسكة في اللغة شوكة، استعارها للدغن والحقد أو للضيق الذي يجده المرء في نفسه من شيء ما، لأن العرب يشبهون الدغن بحسكة التي جمعها حسك اسم جنس جمعي لحسكة بجامع ما في كل من عدم الارتياح معه، ويشهد لهذا من ابن تيمية رحمه الله لحسكة تشبيها للدغدها أو للضيق في الصدر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعتذر شيخنا الله يحفظكم. لا حرج. الله يبارك فيك. تفضل شيخنا. نكمل؟ نعم شيخنا تفضل. ويشهد لهذا الاستعمال من ابن تيمية لحسكة تشبيها للدغن بها قول عمرو بن الأهتم في جمعه بأدواء الرجال إذا التقينا وما تخفي من الحسك الصدور. انتهى قول عمرو هذا، والشاهد فيه وما تخفي من الحسك الصدور، أي وما تخفي الصدور، أي وما تخفيه الصدور من الحسك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جريا على هذه على هذا التعبير الفصيح العريق. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نكتفي بهذه المقدمة وسنشرح في شرح الأبيات فيما بعد. بارك نعم. الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاء. شيخنا تكرما وتفضلا عندنا بعض الأسئلة لو كان هناك متسع من الوقت حفظكم الله. نعم نعم. الله يحفظكم شيخنا. يقول السائل أكرمكم الله، يقوم بعض المنتسبين إلى العلم والسنة في بعض المجتمعات التي فشى فيها التصوف بمعناه عند ابن الفارض وابن عربي وأصحاب وحدة الوجود بإلقاء دروس تحت اسم التصوف وعنوان التصوف، فهل من اللائق طرح هذه الدروس بهذه العناوين أم إنه يجب على هؤلاء يعني سدا لباب الذرائع وما يقوم به بعض الناس يعني من الاغترار، ما يجري لبعض الناس من الاغترار بهذه الأسامي ألا يلقوا هذه الدروس؟ والله صحيح، هذه الدروس أصولها ليست صحيحة، ولذلك ما سيقولونه في هذه الدروس يكون كثير الخطأ، مع وجود أشياء هي تكون خفيفة وبالنظر إليها فقط صحيحة، لكن في خضم الفساد وعلى أصول الفساد. فما دام شأنهم كما ذكر السائل، فمن الواجب لطلبة العلم الجيدين أو للدعاة الصالحين الذين يعرفون ما في هذه الطرق الصوفية من منكرات، لا سيما طريقة المتأخرين كما سبق أن أشرنا، فمثل هذا ليس بجيد. ولأن هذه الدروس في الحقيقة تكون يتكلمون فيها بعبارات وبكلمات لا يفهم أو تكون غامض، وهذا ليس بطريقة السلف، وهذا يغلب على المتأخرين المتصوفة، يتكلمون بكلام في طرقهم التي يقولون إنها لتصفية النفس أو ما أشبه ذلك لا يفهم. كما يذكر عن ابن دقيق العيد ساق هذه القصة عن ابن دقيق العيد الصفدي في كتابه الغيث المنسجم شرح لامية العجم. الغيث المنسجم شرح لامية العجم يقول إن بعض المتصوفة أتوا ودخلوا على ابن دقيق العيد، وهذا من حملة الشريعة من الفقهاء، فلما دخلوا عليه تكلم أحدهم بكلام وحول ابن دقيق العيد ناس يسمعون، فلما خرجوا خرج هذا المتصوف ويكون صاحب علم على كل حال يتكلم بالعربية، فلما خرج قال ابن دقيق العيد لأصحابه الذين كانوا في المجلس: هل فهمتم ما قال فلان؟ فقالوا لا. فقال لهم: أنا أيضا لم أفهم من كلامه شيئا. وذلك لإغماضهم أو لإبهامهم وتعميتهم ولكثرة الرموز في كلامهم، رموز إلى أحوالهم وإلى ما يريدون، فلذلك قال ابن دقيق العيد ما أفهم. والمتأخرون هكذا أكثرهم، لا سيما من كان كبيرا منهم هكذا أكثرهم، حتى يقول بعض المتأخرين يمدح هذه الشطحات الصوفية في الكلام، يقول بعضهم: كلام الأولياء لست أفهم لأنني أنا وهم أي يعمقون أو يبهمون كلامهم. فمن كان كذلك أو فمن كان على شاكلة المتأخرين المتصوفين الذين خلطوا خلطا شديدا كلاما صحيحا في الشرع وكلاما غير صحيح في الشرع، والذي ليس بصحيح في الشرع هو الأكثر في كلامهم، فبالنسبة هذا لا ينبغي أن يحضر وأن يحذر منه. ولو أمكن لمن له سلطة من الحكام أن يمنعوهم بقوة السلطان هذا أولى، لأن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. شيخ عبد الرحمن. نعم. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، سائل يقول: امرأة تركت أحد الناس في بيت لها ليحرسه لأنها لا تسمح. تركت امرأة أحد الناس في بيت لها ليحرسه لأنها لا تقطن في نفس البلد، وأخذت منه مقدارا من المال ضمانة حتى لا تقع لها مشاكل مع هذا الحارس، فهل يصح فعلها؟ هي صاحبة البيت أخذت ضمانا؟ نعم، من الساكن في من الذي أمرته بالسكنة في بيتها. نعم. ولماذا يأخذ لماذا أخذ هذا المقدار من المال؟ لأن شيخنا وقعت لها مشاكل مع بعض الناس، حيث لا عندما تطلب منهم الخروج من البيت لا يريدون الخروج، ويعني عندنا بعض القوانين قد تؤيدهم وقد يعني يقومون يعني بنوع من التحايل ويقطنون في البيت، يعني ما شاء الله أن يقطنوا دون أي رادع لهم ولا يخرجون. نعم شيخ. طيب هذا المال الذي أخذته المرأة ماذا تفعل به لو أبى هذا يخرج؟ لو خرج يرد لها المال. نعم شيخ. ترد له المال. نعم شيخ. وإذا لم يخرج يكتفي بالمال هذا؟ تأخذه حتى ترفع عليه دعوة حتى يعني يخرج، ثم تعيد له المال أو هكذا. رفع الدعوة عليه لو أبى أن يخرج ألا يمكن بدون مال؟ هي ترفع الدعوة ولكن يعني قد يتحايل عليها هذا الرجل، ولكن عندما تأخذ منه هذا القدر من المال فهو لا يستطيع، لأنه قدر كبير نوعا ما بالنسبة له، لا يستطيع أن يقوم لأن يوقع بعض المشاكل معها ولا يخرج من البيت، يعني بسرعة يخرج. والله هذا على كل حال هذا في الأصل ليس بجيد أو ليس بمشروع، لكن إذا كانت فعلت هذا لما قلت الآن لتتوصل إلى مصلحة أو إلى إمكان رفع القضية وثم ترد هذا المبلغ، فهذا على كل حال حسب العادة، إذا جرت العادة بهذا والنفع فيقال لا بأس به، وإلا في الأصل هذا ما يحتاج إلى أن تأخذ مبلغا من الساكن، لكن أنت مثلها يعود إلى أحوال الناس هنالك وعاداتهم وما إلى ذلك، وإلى الأصل أن هذا لا داعي له، لماذا تأخذ المال في أي مقابل؟ المقابل هذا هو الذي تقول الآن لو أبت أو لو أبى يخرج يرفع ترفع أو ترفع هي الدعوة إلى المحكمة، وعندئذ الرجل يسمح، والأصل في هذا المنع، لكن إذا كان ينفع، افهم كلامي، إذا كان ينفع أو يترتب على أخذها المبلغ من هذا الساكن نفع وتمضية لما تريد من خروجه عند رفع الدعوة فلا بأس، وإلا أصل هذا ليس مشروعي. نعم الله يحفظكم شيخنا، يعني قد يعني أشرح ربما صورة ربما لم أستطع يعني إبلاغها كما هي. طيب نوضح سؤالك، أما على ما قلت فليس بجيد، لكن أما على ما قلت عنها فليس بجيد إن أخذ المبلغ. نعم الله يحفظكم. يعني الصورة يعني هي أن عندها مسكن في هذا البلد، إذا لم يكن فيه بعض الناس ممن يعيش فيه يعني ويحرسه، قد يتعرض البيت إلى يعني سرقة وهذه الأمور، فهي فهي قامت بإعطاء بإيجار بعض الناس ليقوم كحارس في البيت، وتعطيه شهرية، يعني كل شهر يعني مقدارا من المال كأجرة لهذه الحراسة، ولكن لما يعني شيخنا الله يحفظكم يعني أرادت طلبت من هذا الحارس أن يخرج، لم يرد أن يخرج إلا بعد مشقة. الآن هي لما وقعت لها هذه المشاكل مع حراس سابقين أرادت أن تأتي بآخر يعني جديد، وكضمانة لكي لا تقع منه مثل المشاكل التي وقعت من السابقين يعطيها قدرا من المال يعطي هذا الساكن يعطيها. نعم يعطيها قدرا من المال، فهي تطلب منه أن يعطيها قدرا من المال. نعم نعم. في نفس الوقت هو يحرس البيت ويسكن في البيت، ولكن هذا المقدار هي تأخذه منه وتحتفظ به، قد تشتغل به في أمورها، ولكن عندما تريده أن يخرج ترد له ماله ويخرج بدون مشاكل. هو على كل حال الأصل أنه فهمت على كل، لكن هو على نفس ما تقدم قلت، لكن إذا كان في إذا كانت في مصلحة بحيث يسهل خروجه بلا مشكلات أو مشاكل فهذا لا مانع لأجل هذا، وإن الأصل أن لا تدفع، هي ما تدفع الأصل أن لا تدفع، لكن لأجل هذا لا مانع منه. نعم الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم، بارك آمين الله آمين. فيكم سائل يقول امرأة تبنت هي وزوجها طفلا، والآن كبر الطفل وتوفي الزوج، وتسأل كيف تتعامل مع هذا الطفل الذي عمره 14 سنة وهو يدرس وليس له من يعوله ولا أين يقطن سوى هذه المرأة. وليس هذا الولد من صلبها، ليس من متبنٍ. أي تقول؟ نعم شيخنا. نعم. والله إذا كان إذا كبرت أو إذا كبر أو كبرت سن هذا الولد وبلغ، وهذه المرأة إذا كانت كبيرة أو إذا كانت هذه المرأة أيضا كبيرة أو ليست كبيرة، على كل حال في هذه الحالة هذا الولد أجنبي عن هذه المرأة، فلا تتكشف له تكشف الأم للولد، تكشف الأم للولد. وعلى هذا إذا استطعت أن تجعل هذا الولد في مكان في بيت لا ليس بيتها، أو تجعلها في دارها لكن في غرفة خاصة، ويكون بينه وبينها محافظة على الحجاب، فهذا لا مانع منه. إذا كانت لا يحصل بينهما الانكشاف أو لا هي لا تتكشف تكشف الأم للولد، فلعل هذا لعدم وجود مكان آخر يكون الولد فيه، يكون هذه الطريقة لا بأس به، يكون جائزا ما دام الحجاب بينهم، لا سيما وقد طالت المدة بينهما، لأنها ربته وهي صغير إلى أن كبر هذا الولد أو كبر. فإذا لم يكن هناك محل آخر لذهاب الولد إليه فتفعل مثل هذا، أي تحافظ الحجاب، لأنه لا محرمية بينهما. نعم، الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا. سائد يقول: نعم. إمام مسجد يقرأ دعاء الفاتح أمام أبيه التجاني الطريقة، لكن هذا الإمام لا يقرأها أمام الناس ولا يدعو بها أمام الناس، فهل يصلى خلفه؟ خلف الإمام؟ خلف هذا الإمام، لأنه يعني يفعل هذا الأمر يعني مداراة الدعاء لأبيه. نعم لا يصلى خلفه، لأن ينظر إلى صحة صلاته. عندما يصلي هذا الإمام ويؤم الناس يأتي بهذه بشروط الصلاة وما إلى ذلك، لكن إذا كان عنده اعتقاد وشيء من هذا ولا يفعل ذلك في أو عنده طريقة دعاء كما قلت، لا يفعل هذا في الصلاة أو أمام الناس بل في مكان آخر في السر مثلا أو بين الناس الخاصين مثلا، فإذا كان كذلك فإن الصلاة خلفه صحيحة. اللهم إلا إذا كان هو يعتقد اعتقادا تيجانيا، لو عرف هذا الاعتقاد منه يكون إسلامه أو يكون هناك تردد في إسلامه، لأن بعضهم قد يعتقد أن قراءة عيش الفاتح كم مرة أولى من قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك من مثل هذه الاعتقادات. إذا كان الإمام له مثل هذه الاعتقادات ولو كان لا يقرأ هذا الدعاء الفاتح أمام الناس، ما لكن عنده هذه الاعتقادات التي قد يكفر صاحبه إذا بين له ولم يرتدع يكفر، إذا كان مثل هذه الاعتقادات عنده فإن الصلاة خلفه لا تصح ابتداء، لا تصح ابتداء ما دام عنده اعتقاد يشك في معتقد مثل هذا الاعتقاد في كفره، فلا تصح صلاة خلفه. وهذا كما ذكر خليل في مختصره في أن قال وأعاد بوقت فيك حروري. لكن هذا إذا كان صلى وراء حروري وهؤلاء الخوارج، فاختلف العلماء المحققون في اعتقادهم هذا، هل يخرج من الملة أو لا. لكن إذا كان كذلك واختلف في إخراجهم من الملة باعتقادهم، فهذا إذا صليت خلفه ولم تكن تعرف أنه حروري وبعد انتهاء الصلاة تعيد الصلاة استهبابا مع بقية الوقت، هذا إذا اختلف في كفره بسبب اعتقاده. أما إذا لم يختلف في كفره باعتقاده، كما سبقا قلنا الذي يعتقد بأن قراءة الفاتحة أو صلاة الفاتحة أولى أو أهم أو أكبر من قراءة القرآن وما شابه ذلك، فهذا في الحقيقة يكفر. وإذا كان كذلك، إذا كان هذا الإمام يعتقد هذا، فإن الصلاة خلفه لا تصح وإن لم يقرأ هذا الدعاء أمام الناس. أكرمكم الله شيخنا وجزاكم خيرا وبارك فيكم. شيخنا حفظكم الله، أختم بسؤال لو تفضلتم، بارك الله فيكم. يقول صاحبه بأنه يعمل في بناية، وهذه البناية فيها مطعم في الطابق السفلي وقاعة ألعاب، يعني يكون في قاعة ألعاب للأطفال، يدفعون بعض الأموال من أجل تشغيل هذه الألعاب وهذه الأمور. يقول شيخنا بأنه يعمل في تزيين هذه القاعة، فهل يجوز له ذلك؟ بارك الله فيكم. هذه القاعة ماذا فيها؟ قاعة ألعاب. هذه القاعات فيها مطعم وقاعة ألعاب، وهذه القاعة يعني في هذه الألعاب يقوم يعني يقوم اللاعب أو كذا بدفع بعض الأموال من أيوه. من أجل اللعب بهذه الأمور. أيوه نعم. فالسؤال الآن عن أي شيء؟ هل يجوز له أن يشتغل؟ هل يجوز له أن يشتغل في تزيين هذه القاعة بأعمال الجبس؟ بأعمال إيش؟ بأعمال الجبس. الجبس؟ نعم شيخنا. يعمل فيها بأعمال الجبس، نعم. يعني هو يصلح، هو أجير يعمل الجبس ها؟ نعم شيخنا. أيوه في نعم، هو أجير لا يجوز لا يمنع شرعا أن يشتغل ويأخذ أجرة شغله مقابل العمل هذا، رأيت. وأما ما يقع فيه من ألعاب وما إلى ذلك، فهذا لا يلحقه إثم ما يفعلونه في هذا البيت الذي عمله هو، لا حرج في هذا، لا، الجهة مفكة على كل حال. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، أسأل الله عز وجل أن يتيبكم ويبارك. آمين آمين. الله يحفظكم شيخنا. وياكم.